بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية علامة من علامات الساعة أو قرب الساعة، وهي إلقاء الشك في النفوس، يلقى أو يلفى أو يلقى، أي يوصي بعضهم بعضا بالبغض. وقلنا إن البخل هو أن تشح بالفرائض، وهناك أناس لا يبخلون فقط، وإنما يأمرون غيرهم بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهو الشح الذي تظن من نفسك بمالك وبغيره، وتضم بما في أيدي الناس كذلك، تريد كل شيء نفسه وإن كان حراما أو حلالا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقلنا إن الشح قد يكون بالعلم كما يكون بالمال، والشح يكون كذلك بالجاه والقوة، واستعرضنا هذا، ونتابع إن شاء الله عز وجل. هذا الشح وهذا التعلق بالمال بالمداخل النفسي عن طريق الشيطان، الشيطان يدخل إلى النفوس البشرية من هذه المداخل، من مداخل البخل والمداخل التعلق بالمال. والإنسان كما ذكرنا يريد أن يخلد فلا يموت، ويريد ذهبا لا يذهب، ومالا لا يفنى، وهذان هما المدخلان الرئيسيان للشيطان إلى قلوب بني آدم. وكان السلف يدركون هذا، وذكرت لكم عن شقيق أو شقيق البلخي عليه رحمة الله، نعم، لما قال إن الشيطان قعد لي كل يوم على أربعة مراتب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء هنا البخل، كل فحشاء في القرآن الكريم هي الزنا إلا في هذا المكان فهي البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، نعم. إذن هذا مدخل الشيطان يدخل لك عن طريق إما عن طريق المال وإما عن طريق الخلد، وهذا الذي وسوس الشيطان لآدم به. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أنت وحدك تشقى لأن الكد سيقع عليك، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، قلون ونعيم داعي. أليس هذا الشيء الذي وعده الله عز وجل لآدم هو نفس الشيء الذي وعده به إبليس أكل من الشجرة؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فاستجاب لمن آدم لتدرك أمرا قد غفل عنه الكثيرون، أنك إن لم تضع قدمك على منهج الله عز وجل مهما كنت عاقلا وضخما وكبيرا مفكرا ستبيه، والله عز وجل لا يأخذ بيدك إلا إذا وضع قدمك على صراطه، عندئذ يأخذ بيدك. من جاء لماشيا أتيته أرضا، نعم. إذا يدركون، قال شقيق ما من يوم إلا ويجلس الشيطان لي على أربعة مراتب عن يميني فيخوفني ضيعة العيال والأولاد، لا تلتفت هي تاتف تدفع الزكوات، لكن تبقى العيال أولاد، فأقرأ قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. هل أعطاك الرزق عنوانه؟ لا، هو يعلم مستقرها دابة، هو يعلم، ومستودعها بعد موتها أين تموت أبدا. هذا ربنا تبارك وتعالى فرضه على نفسه تفضلا منه، مش أنت فرضته، قلت لك الرزق لا يعطيك عنوانه، لذلك خذه بحق، خذه بعفة، خذه بكرامة، يأتيك والله. نعم، تصبر ألزم الله نفسه. إذا لتطمئن، الرزق هو الذي يعرف عنوانك ولا تعرف أنت عنوانك. نعم، يعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها، مكان كما ذكرنا الموت أين الحوض، فأقرأ كتب اليقين وما من ذلك أطمئن. يأتي عن شمال إبليس، افعل ما شئت فإن الله غفور رحيم. فأقرأ قول الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي إني لغفار لمن لزم سلوك الإسلام ومنهج الإسلام حتى مات، لأن الضال لا يهتدي إلا إذا هو من نفسه وضع قدمه على طريق الهداية. شوف الإنسان عليه رب خمر أو كذا بينك يقول اتق الله حتى الله يهديني. سبحان الله، أنت إذا وضعت قدمك على طريق الهداية هداك الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن نعم، عندما تقبل على الله من نفسك وتطمئن إلى وعد الله عز وجل، الله عز وجل لا شك في هذا أنه نعم من أتاني يمشي أتيته غرولة، والمهتدي لا يضل إلا إذا وضع قدمه هو على طريق الضلالة. ويضل الله الظالمين ويضل الله الكافرين. هل رأيت قال يضل المؤمنين أو يضل الصالحين؟ لا. إذن المهتدي عندما يضع قدمه على طريق الغواية فإنه يضل، يضل لأنه هو أراد ذلك، والله عز وجل يحترم اختيارك. أنت اخترت إنا هديناه السبيل إما كافرا وإما كفورا وهديناه النجدين، واضحين مثل العلامتين أنه اختار هذا واختار هذا. إذن إياك أن تقول إن الله أضلني، إذا قلت أضلني فاعلم أنك قد سلكت سبيل الضلال بعد هداية، هكذا. نعم، لأنك أنت اخترت ذلك. وإذا رأيت إنسانا كذلك لا يكون منحرفا إلا إذا هو وضع قدمه على طريق الانحراف، ولو علم الله فيهم خيرا لأتبعهم ولو أسمعهم مخطوط على القلب لتولوا وهم معرضون. إذن من أين يبدأ التغيير؟ من نفسك أنت، فافهم هذا واعقله. نعم، حتى تكون دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي أصابته الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهورا إن شاء الله. فقال الأعرابي لا تزمرا، إيش الكلام هذا، بل ثم تفور على شيخ كبير لابد وأن تورده القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذلك. قال ما اخترت أن تجلس، والحديث رواه البخاري. إذن فما دام أراد لنفسه أن يكون كذا فالله احترم اختياره. وكذلك أنت إذا أردت أن تكون على توبة وتطمئن إلى مغفرة الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى حتى تكون على المنهج، لأنه قد يفجأك الموت وأنت على المنهج فتكون على خير. هذه الطريقة على اليمين، خوف الفلوس والعيال، الثاني عن طريق المغفرة، والثالث يحضني على الشهوات المحرمة. فأقرأ قول الله عز وجل في سورة سبأ وحيل بينهم وبين ما يشتهون، عند النزع يحاولون أن يؤمنوا بالله عز وجل حتى ينزل. لماذا لم يقبل الله عز وجل الإيمان في تلك اللحظة؟ لأن الغيب انقلب عيانا، وإذا انقلب الغيب عيانا فلا يقبل منك إيمان. عندما شفت الملائكة لا قال الآن وقد عصيت، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. نعم، ويأتيني من خلفي عن طريق النساء فأقرأ قول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، هذان المدخلان المال والخلود من مداخل الشيطان إلى النفس البشرية وهما الرزق والأجل، جعلهما الله عز وجل بيده ليقينا من الانحراف. يا عبد، الرزق والأجل ليس لأحد عليه السلطان إلا لي، فلا تخف أحد، لا تخف، لذلك اطمئن إلى وعد الله تبارك وتعالى حتى يقينا من الانحراف ويبعدنا عن الإغراء والإغواء الشيطاني الكاذب. ومع معرفة الإنسان أنه ميت فهو يبحث عن المال بلا انتهاء، ويبحث عن الخلود بلا تقصير. وكلما تقدم العلم وكلما تقدمت سبل الراحة والرفاهية تجد الإنسان يحرص على طول الحياة وعلى البقاء وعلى المال. المترفون الأغنياء حريصون دائما على أن يدفع كل شيء حتى إيش؟ حتى تبقى له صحته أو يبقى له يعني يخلق فلان، لا في مجال، لابد وأن تموت. نعم، هذا الحب المال موجود وفي ذاته ليس عيبا، لكن العيب إيش؟ أن لا تستعمله في منهج الله تبارك وتعالى. محبوب، لأن المال هو السيارة وهو الشقة وهو الزوج وهو إلى آخره كل هذا. وفي الحديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون إيش؟ له تحذير. لكن الله عز وجل جلت حكمته قضى بأن يجعل للاستمتاع البشري حدا محدودا لا يتعدى، له حد معين لا يتعدى هذا مهما اغتنى ومهما كان قويا، نعم لا يتعدى. فقد جعل الرب عز وجل المرض في كثرة الطعام، إذا أكثر صحيح ولا لا شيء، وجعل العجز في الرفاهية. تشوف الغني المترف يمر على إنسان عامل يأكل الخبز والحمص والبصل وهو فيه السكري وفيه، فيتمنى أن يفقد ماله كله وأن يكون مثل هذا الذي يأكل. وجعل العجز في الرفاهية، وجعل الهلاك في تجاوز الحد في الشهوات، وجعل الاعتدال أساس كل شيء. كذلك جعلناكم أمة وسطا، الاعتدال في كل شيء. فجعل الهواء دواء، وجعل المشي للمرضى احيانا علاجا، لمعهم ضغط القلب سبع امشي لا تمشي امشي. فرسم لنا منهج الانفاق بقوله عز وجل: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا، كف الحلال وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي فسادة الأرض. المال وسيلة لإيش؟ إذا لم يكن رزق منهج الله، إذا كان المال في قلبك فسيفسد عليك حياتك، أما إذا كان في يديك ولم يكن في قلبك فأنت مع منهج الله. ولا تبغي فسادة الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والنفس متى ما هويت المال وتعلقت به بدأت المكسدة، لأنها تريد أن تحصله من حرام أو حلال، هنا تبدأ المكسدة. فأسرق لأحصل على المال، وأكذب لأحصل على المال، وأغش وأخادع لأحصل على المال، وأنتم ترون مجتمعنا هذا. وقد أقدم عرضي أحيانا لأحصل على المال، صحيح ولا لا؟ موجود، الله موجود، لأحصل على المال، وأغش وأخدع وأبخل حتى يبقى المال لي. إذا تعلقك بالمال تعلق الشحيح هو رأس المفسدة. أبخل على نفسي وأبخل على أهلي فأحملهم على الفتنة وأحملهم على سلوك طرق ملتوية، نعم، وأبخل على أمتي فتعيش متخلفة، وأعرف أن هذا ينقصه الله عز وجل، ومع ذلك أصر على الشر. وربما أدخلك مالك النار إن قصرت بالفرائض، ومع ذلك تبخل بالفرائض وتشمل. تعرف أن تبنى نحن، من منا يدقق في الزكاة 100%؟ من منا يخالف نعم مبادئ الزكاة فيخرج من البضائع بدل المال، هذا لا يهم، يخرج بضاعة بدل المال، ويأتي إلى الكاتب الفاسد حتى يخرجه، يقول لك عندي بضاعة فاسدة، سبحان الله عجيب. ثم يوجد من يفتي بذلك. نعم، إذ أعرف أن هذا ينفته الله. وقد ورد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل الجنة بيده وزل ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر إليها فقال تكلمي. فقال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وقلت لكم البخيل الذي يبخل بالفرائض، وتكبت الفرائض على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى مجتمعه بالزكوات وعلى الضيوف وفي النائبات. إذا أمة لزم لها المال وبخل فهو ممن تشملهم الحديث. لذلك قال علماؤنا إذا احتاج المسلمون إلى المال فلا مال لأحد، فضل، لكن بشرط أن تكون خزينة الدولة إيش؟ فارغ. وأن يكون الكبار هم الذين أول من يأتون إيش؟ بأموالهم وحلي للتأمين. هذا. والحديث روي بروايتين إحداهما جيدة، أي شحيح لا يؤدي حق الله. فاحذر يا عبد الله أن تبخل بماله أو بنفس في ميادين الجهاد. نعم، والجهاد بالنفس أعلى، يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. واحذر أن تبخل براحتك على إنسان طلب مساعدتك، أن تمشي معه في حاجة أو في قضاء عمل أو في جاهته، احذر أن تتقاعس بهذا فأنت عندئذ تنضوي تحت البخل. وأنا والله الآن يعني نعكان، أنا تعب، أنا أبدا بغي أن تسرع، بل عليك أن تجود بجسمك وصحتك وقوتك ونقودك لخدمة المسلمين جميعا. وجميل القول القائل متيم بالندى، يصف إنسانا مسلما صالحا كريما، متيم بالندى أن يعتقد الكرم، متيم بالندى لو قال سائله، لو طلب منه الطالب، متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينم، هب لي جميع كرى عينيك لم ينم، قال له حاضر، ولو ذهب نومه كله يسير في حاجته ويقضيها له. واحذر أن تبخل بعلم، بل عليك بذله وجوبا، وإن لم يسألك السائل فعليك أنت أن تطرح العلم عليه طرحا، لأنه هذا عام. فإذا رأيت منه مخالفة شرعية في وضوء أو طهارة فبنطف أنت اطرح عليه العلم، وأنت تسأل عن بذله كذلك. والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أفضل من المال. واقتضت حكمة الحكيم أن الذي يبخل بعلمه فلن يستفيد من علمه شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الإنسان إذا كان عالما وبخل بعلمه فحكمة الحكيم قضت أن لا يستفيد من هذا العلم لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، ومن الجود بالعلم أنك إذا سئلت عن مسألة أن تعطي السائل جوابا شافيا، مش تقول نعم أو لا، لا، ينبغي أن تبين له الجواب الشافي، وألا يكون جوابك بنعم أو لا. ولقد كان ابن تيمية عليه رحمة الله إذا سئل عن مسألة أتى بأقوال الأئمة الأربعة فيها ثم رجح قولا من هذه الأقوال، زيادة في البسط وزيادة في. نعم، ومن الجود بالعلم أنه إذا سألك سائل في مسألة فعليك أن تأتيه بالجواب وتزيد على الجواب شيئا ما، وهذا من سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله المتوضئون مرة يركبون البحر، قالوا يا رسول الله نحن نركب البحر أحيانا فهل نتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أي البحر هو الطهور ماء، أعطاهم الفتوى وزادهم الحل ميتته. فأعطاهم الجواب إيه؟ والزيادة ينتفعون به. هو الطهور ماءه، الحل ميتته، يعني إذا مات فيه السمك أو ما يصاد منه فهو إيش؟ حلال، بشرط أن لا يطفو إيش؟ إذا صفى دل على أنه يعني بدأ بقى يخرج. إذن ينبغي أن تعطيه الفتوى وأن تزيد عليه كذلك. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يعطيهم الجواب وينبههم لعلة التحريم إذا كان الشيء حراما، يعطيهم العلة مش فقط الجواب، يعلل لهم سبب التحريم. ولذلك نعم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال لسائله والناس جنون: أينقص الرطب إذا جف؟ الرطب إذا نشف يخف وزنه؟ قالوا نعم. فقال: فلا إذن لا يجوز بيع الرطب بالتمر. هل يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب إذا جف ينظر بالتوضيح؟ لكن لماذا؟ لبيان العلة، أن العلة اختلاف إيه؟ كيف في هذا اختلاف؟ أبدا. نعم. واحذر أن تبخل بجاهك في مشي لشفاعة أو مشي في حاجة إلى ذي منصب إذا كنت تعرف صاحب هذا المنصب وتستطيع أن تعاون هذا الشخص في هذه المشكلة. واحذر أن تجود أو أن تبخل ببدنك، أنت تمشي فرأيت إنسان يريد أن يحمل شيئا، حمل شيء أن ترفعه عليه أو على دابته، فأنت مسؤول عنها، فإذا قصرت فأنت بخيل، فأنت بخيل. وفي الحديث نعم: إن أبواب الخير كثيرة، عليه الصلاة والسلام، إن أبواب الخير كثيرة فتسمع الأصم. مطلوب منا إذا أنت تستطيع الأصم فهمه إشارات، فأنت مطلوب منك أن تسمعه. نعم. وتهدي الأعمى وتدل المستدل، دلني على طريق كذا، تشير له هكذا. وتسعى بشدة على ساقيك مع اللهفان، قال لك والله دلني على دار فلان الدنيا ليل وشوي أزهر وأشد بساقي معه وأوصله إلى المكان الذي يريد. وتحمل بشدة ذراعيك على الضعيف، ضعيف أن ترفع معي هذا العدل إلى الإدام أرفعه معه كذلك. وتبين للأغتم، الأغتم يعني إنسان في نعمك لمقابله لا يفهم عليه، فأنت فهمت عليه فينبغي أن تبين إيش، أن تترجم لهذا حتى هذا كله مطلوب منك. انظروا بقى مجتمعنا وانظروا حالتنا نحن. نعم. نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين جميعا. نعم. احذر أن تبخل هذا. ولذلك السخي الله تبارك وتعالى يحبه، وقد ورد في الحديث: تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله عز وجل آخذ بيده كلما عتق. تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله عز وجل آخذ بيده كلما عتق. ومن علامات الساعة التي نشاهدها ينبغي أن نقف عندها وقفة طويلة، لأن الحقيقة اختلت موازين الفهم فيها. استحلال الحرام كاستحلال الخمور واستحلال الزنا واستحلال المعازف واستحلال الغناء، سنقف عندها وقفة طويلة. روى البخاري وأبو داود عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير، الحر أي الزنا، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يستحلون، استحلال الحرام تعرفون حكمه. وعند الطبراني من حديث سعد، من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومدح إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. وهو حديث صحيح صحه الأنبياء في الجابر عليه رحمة الله. ومن حديث عمران بن حصين الذي رواه الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه ابن مالك عندما قرب أجله حضرته الوفاة قال: ألا أحدثكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد من بعد؟ ما هو الحديث؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. العلم الشرعي مثل العلم المادي سيأتي معنا إن شاء الله، أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويكفي الزنا. وفي حديث ابن ماجه والطبراني وفي حبان والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليشربن أناس من أمة الخمر، تقول هي العبارة هذه، يسمونها بغير اسمها. يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، مشروبات وحيدة الوحي الرباني، ليسمون بغير اسمها، ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. قف عند قول النبي: يسمونها بغير اسمها. إن الذين يريدون أن يسموا الباطل حقا، ماذا نقول عنهم؟ لا إله إلا الله. إنما يريدون أن يغيروا حقائق الإسلام ومفاهيم الشريعة. نعم. ألا أنت لو كنت له الإنسان لما يأخذ دور الشيطان فيغوي الآخرين، إذا قلت له اشرب خمر بتساوي معك سرطان أو قرحة المعدة، ما بيشرب، لكن تقول له يعني اشرب مشروبات روحية من الشبكة لا، تغيير الحقائق. وقد انتبه السلف إلى ذلك منذ القرن الثالث، القرون الثلاثة الأولى الطيبة. فقد أخرج أبو نعيم عن أحمد بن عاصم الأنصاري قال: إني أدركت زمانا عاد الإسلام غريبا كما بدأ، ثم وعاد وصف الحق غريبا كما بدأ. وصف الحق صار غريب عندك لما بتقول له الرقص حرام أو بتقول له الغناء حرام، كأنك جاي من المريخ لما سمع بهذا. إني أدركت زمانا عاد الإسلام غريبا كما بدأ وعاد وصف الحق غريبا كما بدأ. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم قبل هذا هذه الحقيقة فيما أخرجه أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كلما ابتعدوا أو كلما يعني قدم بهم الزمان فسوف يتناسون شريعة الله عز وجل ويعرضون عن دين الله وسيبدلون حقائق الشريعة. ولذلك لما يرد النبي على الحوض وتأتي أمته فالملائكة تصف الكثيرين تقول أمتي، قال: لا تدري ماذا أحدثوا. فلنحذر هذا. يجعلون الباطل حقا والحق باطلا وسوف يحدثون في هذا الدين ما ليس منه. ففي مسند أحمد من حديث الأرباب بن تارية عليه رضوان الله قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها وصية مودع، يعني فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من الشاهد من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. نعم. والحديث تعرفوه، اختلاف الناس بالمفاهيم بدأ بعد وفاة المصطفى لكنه كان تغييرا فصيحا. بعد وفاة النبي أنس خادمه ذهب إلى البصرة، بقي فيها سنوات طويلة ورجع المدينة، استقبل الصحابي وقف في المسجد قالوا: يا أنس. قال: نعم. قال: هل رأيت تغييرا عما كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا شيئا واحدا. قال: وما هو؟ قال إنكم لا تسوون الصفوف كما كنا نسويها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الصفوف. والنساء تغير شوي بعد وفاة الرسول. كيف تغير؟ كان الجلباب أسود العباء مو فوق لتحت. أدخل النساء عليها خفا أخضر في الجلباب خفيفة شطوب هكذا خطوب. فقالت عائشة لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد لمنعهن. تغير خفيف. فإيش رأيك الآن؟ أعوذ بالله السلام عليكم. ولذلك روى الإمام أحمد فيما رواه عنه الخلال أحد تلاميذه قال إذا رأيتم شيئا مستقيما فتعجبوا. طيب لو شاف الإمام أحمد الآن عصرنا ماذا يقول؟ إذا قال في القرن الثالث لو رأيتم شيئا مستقيما تعجبوا. فكيف لو رأى؟ نعم. إما دفع أحد العلماء المعاصرين إلى القول إننا في زماننا ينبغي أن لا تتعجب فيه من انحراف المنحرف كيف انحرف، ولكن تعجب من استقامة المستقيم كيف استقام. هكذا أصل الخبط والخوض في المفاهيم حتى عند يعني الأمور الواضحة التي يعرفها العوام صار فيها خبط والخلط. فالخمر عند علمائنا هي الخمر الذميمة المكروهة المحرمة، أما عندنا فصارت كما ذكرت لكم المشروبات الروحية. العري والتكشف عند سلفنا هو الدياثة، لم يرك بأس في أهله ويسكن تبرد نحرا وصدرا وأسداء التكشف والعري عند السلف هو الدياثة، أما عندنا فهي الرقي والتقي. الصدق والصراحة عند سلفنا هي الرذولة والصدق والصراحة، أما عندنا فهي الخشونة والجلاء. إذا خذت له هذا الحق هذا خشية الجلاء. والكذب والرياء صار لطفا ولباقة. إذا جعلت تكذب بخادئة والله ما شاء رسول ثاني طالع الحي المدين. النحت والرقص صار اسمه طلوع الجن. أقول قومي هذا.